لأنه لولا البناء لقال ولا تكن تكن فحذفت لام الفعل قيل ولا تحكم عليهم ولا تكن في غير تكن أنه هنا أكثر لما أكثر